الأذان كتب الإسلام إلا إذا كان عيسويا فلا يرجع عليه لمطلق حديث البحث ثم يوضح لهذا لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية فاعترفوا بأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكن إلى العرب فقط وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك فكنت لماذا منع الحاكم هنا من شرط بناية الأذان على حكم رجل الإسلام هذا غير لماذا؟ يقرب التوحيد لو يقرب الرسالة وأنه مبعوث مرسل من عند ربه صحيح؟ ولكن نعتقد أن هذه رسالة خاصة؟ لا فالسؤال سؤال سهل لو أردنا أن نحكم هذا الرجل بالإسلام ماذا يجب عليه؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ يكتب العيسوية؟ من هذه النحلة أو من ديونتي أشهدك فهذا يمثلنا بين مرة معنا من قبل نقول نرجع إلى دلالة الأذان على الإسلام رجل والله علامة حكمية النجد بن تيمية في كتابه المنتقى الأخبار الذي شرحه الشيطان الحليل الأخبار ذكر هذين الحديثين حديث أنس الذي عند البخاري والذي عند مسلم ذكرهما ودور فوقهما ودور فوقهما بقول الإبان الكف وقت الإبارة عمن عنده شعار الإسلام ماذا قال؟ قال باب الكف وقت الإبارة من يرد الإبارة؟ الأجوم الرجل باب الكف وقت الإبارة عمن عنده شعار الإسلام من يرد شعار الإسلام هنا؟ الأذان وهذه الجملة جملة من مرد معنا وطن؟ الخط طبيب قال وفيه أن الأذان شعار الإسلام نفس المصرح استكلمه المجد ابن تيمية رحمه الله جميع صحيح؟ فقال باب الكف وقت الإبارة عمن عنده شعار الإسلام وهذه دلالة ظاهرة واضح قال الشوكاني في شرحي بهذا الباب في الليل في مجلد السابع صفحة 277 قال وفي هذا الحديث والذي بعده دليل انتبه هنا كلام قوي جدا يذكرنا بفرق بين الإسلام الحكم والإسلام الحقيقي وفي هذا الحديث والذي بعده دليل على جواز الحكم بالدليل لا يوجد دليل هنا الدليل الظاهر أحسن على جواز الحكم بأي شيء بالدليل الظاهر أي العلامة إيه؟ الحكمية العلامة الحكمية لكونه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقطع من قتال بمجرد سماع الأذان هل النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر القول؟ هل عرف حقيقة ما تقدم؟ هل صار يصبر في العقيدة والتوحيد؟ هل سألهم عن المصاريات والأذان؟ أبدا بمجرد أي شيء بمجرد سماع الأذان بمجرد سماع الأذان وفيه كلام الشيطان كلام نفيس جدا وفيه الأخذ بالأحرف في أمر الدماء أي شيء في أمر إيه؟ في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة مع احتمال إيش؟ أن يكون ذلك على إيه؟ يعني ممكن يكون مرافقين ممكن يكون غير دفع ممكن يكون أدعى أدعى آخر ولكن أظهروا لنا على علامات ولم يظهر لهم ولم يظهر منهم على علامات الكفر المتجمد قال وكان هذه الجملة لا مفيدة وفيه الأخذ بالأخرى في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال هذه مهمة مع احتمال ألا يكون ذلك على الحقيقة نحن نسلك أنهم بالفعل قد يكونوا منافقين قد يكونوا غلبة قد يقولوا كما يكون ولكن نحن نعملهم بما ظهر لنا منهم ظهرنا منهم هنا الأذان والأذان من العلامات الحكمية المعتبرة بالحكم على واجب الإسلام وعاملهم معاملة المسلمين وعاملهم معاملة المسلمين بدون ذلك يعتبر كبيرة خوارج كما ذكرنا من قبل قال في البحر الرائق ابن جاي الحنفي في المجال الخامس فقع 126 وأتكلم عن العلامات الشهرية قال على الأمور التي تدار المرء أو الكافر الإسلام قول وفات ذكر القول وذكر الفعل منه الصلاة ثم قال وأما الأذان فإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما فإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان إيش؟ فإن كان أذن وأقام يعتبر أي شيء مسلما سواء كان الأذان في السفر أو في الحدث قالت عيدة سواء كان الأذان في أي شيء في السفر أو ما أنه مثلنا المراه ونحن من الاذان، سواء كان الاذان في السفر او في الحضر. وكذلك بحرائر مره اخرى في الجزء الخامس صفحه 2016. اذا تكلمنا عن النص القسم الاول والعلامات التقنيه، وتكلمنا عن اي شيء عن الضرر وكنا من اشهرها المضحى والورع الصلاه والاذان. نتكلم عن التبعيه القسم الثالث من العلامات التقنيه التبعيه. المراد بالتبعية هي تبعية، هي تبعية الولد للولدين الوالدين الأبوين المسلمين أو لأحدهما. انتبهوا هنا، المراد بالتبعية هي تبعية الولد الطفل للأبوين المسلمين أو لأحدهما. هذا القول الراجح عند أهل العلم كما سنذكر. هذا نوع من انواع التبعيه. التبعيه النوع الثاني هنا هي التبعيه لدار الاسلام، التبعيه لدار الاسلام. فالتبعيه التي تعتبر عليها من العلامات الحكوميه التي يسلم بها الاسلام الرجل على نوعين، تبعيه للابوين المسلمين او لاحدهما. النوع الثاني تبعيه لاي شيء؟ لدار الاسلام، تبعيه لدار الاسلام. نقول هذه العلامه هنا هي خاصه بمن؟ خاصه بالطفل دون البلوغ، بالطفل دون البلوغ. اما البالغ الرجل تطبق فيه علامات الايش؟ الماضيه بالتجاره، الشهاده بصوره مختلفه او الصلاه او الاذان. اما الطفل الصغير دون سن البلوغ فيحكم عليه بالاسلام باي شيء؟ بالتبعيه. يحكم عليه بالاسلام باي شيء؟ كعلامه حكميه ظاهره. وقلنا التبعيه على نوعين، اما ان تكون للابوين المسلمين او لاحدهما كما سنفصل. يكون احد ابويه مسلم ويكون لا ترى شيء كافر او مرتد، فيتبع ولد من؟ يتبع المسلم، سواء كان هذا المسلم امه او ابوه، سواء كان المسلم امه او اباه. نعم. قال الكساني: فان الصبي في بدايه الصناعه المجلد السادس صفحه 102، فان الصبي يحكم باسلامه تبعا لابويه، يحكم باسلام باسلامه تبعا لمن؟ عقل او لم يعقل، كان مميز او غير ايش؟ مميز. ما لم يسلم بنفسه اذا عقل، عندما يكبر هذا امره هو يدخل في التعليمات التي سبقت. قال: ويحكم باسلامه تبعا للدار ايضا، تبعا لاي شيء؟ ما المراد بالدار هنا؟ دار الاسلام، تبعا للدار. اذا تبعيه كما قال الكساني، اما ان تكون تبعيه للابوين او لاحدهما، اما تبعيه لاي شيء؟ للدار. نفصل كلام الكساني فنقول: عقد المجد بن تيميه في كتابه المنتقى بابا عنون له بقوله باب، قال ايش باب؟ تبع الطفل لابويه في الكفر، تبع الطفل لابويه في الكفر. اذا كان الابوان كافرين فالولد يكون ايش؟ كافر. تبع لمن؟ لابويه. ولمن اسلم منهما في الاسلام، ولمن اسلم منهما في الاسلام. فاذا كان احد الابوين مسلما الولد يتبع من؟ الكفر من الاسلام؟ يتبع الاسلام. فاذا كان الابوان مسلمين يتبع من؟ يتبع الاسلام كما هو ذكر. قال: ولمن اسلم منهما في الاسلام. وذكر تحت هذا الباب عده احاديث، منها الذي نريد حديث انس عند البخاري واحمد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم: ما من مسلم، وفي روايه: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحنسة. ما معنى لم يبلغوا الحنسة؟ لم يبلغوا الحلم والبلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. بفضل رحمته إيش؟ إياه. نعم. قال الملك بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: وهو عام فيما إذا كان من مسلمة أو كافرة. نص الحديث: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم نبلغ الحنسة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. قال: هذا عام، سواء كانت زوجة هذا الرجل مسلمة أو كانت أي شيء كافرة، فالأولاد يتبعون من؟ إذا كانت مسلمة ليس هناك إشكال، فالأولاد يتبعون إيش؟ الأبوين، والأبوين إيش؟ والأبوان مسلمان، فالأولاد يتبعون إيش؟ الإسلام، صحيح؟ أما إذا كان رجل مسلم والأم كافرة، الولد يتبع من؟ كذلك يتبع المسلم، ليس يتبع الأب، يتبع المسلم. وإذا كان العكس، إذا كانت الأم مسلمة والأب كافر، الولد يتبع من؟ يتبع الأم. يتبع الأم، لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. هو جزء من حديث ذكره البخاري كما سيأتي معنا. نعم. قال الشوكاني في المجلد السابع شرح الحديث صفحة 228، قال: وإنما ذكره المصنف ها هنا